دي تيجي المفروض تيجي في اصول الفقه الدعوي، معلش الدنيا دخلت في بعضها. ها سيدنا سليمان لما الهدهد قال ولها عرش عظيم، الهدهد انبهر بعرشها، فسيدنا سليمان ادم لها عرش عظيم لازم ابهرها بحاجه اكبر من عرشها عشان تدخل في الدين، قيل لها ادخل الصرح، عمل لها صرح، فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، بس كده خلاص، هو ده المطلوب، انها ما تفهمش ايه ده تنبهر، كشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض. لا لا لا دي مش ميه، ده صرح، بدل كلمه عرش ده صرح، ممرض من قوارير، قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما انبهرت حصل لها نوع ابهار. يا جماعه انا كتير قلت واسف اني للاسف الشديد ان الباطل ماهر جدا في عرض الباطل، مزخرف مزين مزركش، وايدينا حق ملطخ، عدمنا كل وسيله في عرض هذا الحق بطريقه صحيحه. عشان كده بقول كده ان الموضوع موجود، بس الموضوع ده يتقال للناس ازاي، هو ده فكر الدعوه بقى، فكر الداعيه، هو ده الشغل، ازاي تقوله. الشاهد انا بحبكم في الله، الانفعال بالذكر مش قضيه بس اصبحنا اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، وخلص الاذكار وقام قالها وهو مفتح نص تفتيحه او مغمض نص تغميضه وجري عشان يكمل نوم. لا، الانفعال بالذكر. يبقى اول حاجه استحضار الفقر والاحتياج والمسكنه. يا غلبان يا مسكين. وبالمره ما هو الدرس ده بينه لما كل حاجه برضو يعني ايه، غلبان كلمه وحشه، ما فيش غلبان الا الشيطان، الكلام ده ملوش اصل. المقصود بالغلبان الفقير او المسكين او التعبان، ماشي تمشي تمشي كلمه غلبان تمشي، ما توقفهاش وما تدقش. الشاهد ايه، لا دق لو في حاجه غلط ندق، لكن ده ما فيش غلط خلاص. مظهرا الفقر والاحتياج والمسكنة، ويجول بقلبه في ملك الله. أنا قلت لكم إن عبادة التفكر من العبادات المفقودة في هذه الأيام، إنك تطلع فوق سطح بيتكم وتنام على ظهرك وتبص للسماء، مش شرط تنام، وقف على السور وبص للسماء وانت في الطيارة وانت في الباخرة وانت في السيارة في طريق سفر، تفكر. إنسان لما يجول بقلبه في ملكوت الله شيء عجيب جدا، شيء عجيب فوق العجب. يجول بقلبه في ملك الله وملكوته، فيتحقق عنده حقائق النعم. أصبحنا، كل الدنيا أصبحت، صبح الله الدنيا، ويبصر عظيم منة الله إذ من عليه بالحياة فأصبح معافا مع أنه كان آيسا من إدراك الصباح. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هو قبل ما ينام كان يعتبر أن دي آخر ليلة في حياته، قصر الأمل، فلما صحي الحمد لله إن ربنا اداني كمان فرصة، أصبح، فيستشعر نعمة الحياة، واحد، اتنين، نعمة المعافاة. كان عطاء السلمي إذا أصبح يتحسس جسمه فيقول أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم، أخشى أن أكون

ومن عذاب النار في لذة الذكر. وفي سابعا أفضل أحوال الذكر. أفضل أحوال الذكر يقول الشيخ، يقول أفضل أحوال الذكر يفضل الذكر في الخلوات عنه في الجلوات، يعني أي على مشهد من الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم، الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاري. وكتير أنا أسألك السؤال ده، يلا مع الأسئلة اللي فاتت، عمرك عملتها أن ذكرت الله خاليا ففاضت عينك؟ حصلت عمرك في حياتك؟ حصلت. نعم، بنشوف كتير اللي بيصوت في المساجد في رمضان في قراءة القرآن وراء الإمام وفي الدعاء في القنوت، صوات وعياط، وأحيانا في الخطب صوات وعياط، لكن لوحدك، لوحدك عمرك بكيت؟ سبحان الله، أثر فيه في الجمعة اللي فاتت كانت الخطبة عن غضب الله، الأشياء التي تغضب الله عز وجل. شفت واحد بيبكي في كلمة ما تخيلتش إن حد يبكي فيها، رجل كبير كده في السن وبكى وانتحب لما سمع في الخطبة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر لما مر على سلمان وعمار وبلال، القصة مشهورة، الحديث مشهور، والرسول قال لأبي بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. الرجل انفجر في البكاء، سبحان الله العظيم. استغربت وأنا اللي على المنبر وأنا اللي بقول، استغربت إيه اللي بكى الرجل ده، سبحان الله العظيم. لكن هي القلوب اللي القلوب الجاهزة كده مستنية تك قلبك، قلبك يا خوفي على قلبك يا بتاع النت، بنتوب علينا وعلى المسلمين. فأفضل الذكر ما كان في الخلوة، والخلوة يجب أن تكون بمنأى عن أعين الناس وعن جلبتهم وضوضائهم. لذلك يفضل في الخلوة الهدوء التام والظلام وعدم الإزعاج. يعني لعله الشيخ يقصد بموضوع الظلام ألا يكون هناك ما يشغل العين، لأن العين إذا انشغلت تشغل القلب، والسمع إذا انشغل يشغل القلب. فلذلك يعني إذا قال عدم ضوضاء يبقى عشان السمع ما ينشغلش، وإذا قال الظلام يبقى عشان العين ما تنشغلش. الإنسان بيجتهد إن هو يقطع على نفسه أي سبيل للانشغال بغير ما هو فيه من الذكر. الهدوء التام وعدم الإزعاج وقطع لحظات المناجاة، ولا يشرع اتخاذ الخلوات في الجبال والفيافي مما يشبه الرهبنة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل الخلوة الشرعية تكون في المسجد بالاعتكاف أو في المنازل والبيوتات. بنقول إن لازم كل واحد في بيته يبقى له خلوة، مسجد البيت، حتة كده في البيت طهرة بتاعته، ويتعرف انه لما دخل الحته دي حدش خبط عليه، سكته الناس، حدش يقطع عليه وجوده في المكان ده. والمكان ده زي ما هو للراجل للمراه في البيت محتاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا التسبيح على الانامل ولا تغفلنا فتنسينا التوحيد. القضية فيه ان المرأة ينبغي انها ايام الحيض وايام النفاس ما تغفلش عن الذكر، لانها ما بتصليش فبتبقى مشكلة، فينبغي ان يكون لها خلوة هي ايضا في الذكر. بل الخلوة الشرعية تكون في المسجد بالاعتكاف او في المنازل والبيوتات، ولا يشرع الاعتزال واتخاذ الخلوة في شعب الجبال إلا في زمن الفتن التي تعصف بالإيمان والمؤمنين. أما زمن الجهاد والدعوة والإصلاح فلا تشرع العزلة بحال، على قول جمهور الفقهاء والمحدثين وأهل السلوك لا تشرع العزلة في زمننا ده، لا تشرع العزلة، بالعكس. أنا بقول للإخوة يجب على كل مسلم انه يدعو الى الله عز وجل بحسب جهده وطاقته. وخلي بالكم ان انا هاجي في اصول الدعوة واقول ان كلامنا ده انه يجب على كل مسلم انه يدعو افسد ناس كتير، لانه فكر ان انا لما بقوله يجب انه يدعو يعني هو عايز يخطب جمعة ويدي درس. لا، انا قصدي انه يدعو. عارف احيانا الدعوة ايه؟ ودي اللي بنصح بيها العيال اللي الشباب اللي بيلتزموا جديد في بيوتهم، انه يوصف حاله احساسه، يقول لابوه وامه انا لما بقرا القران بحس ان انا طاير كده، بحس بكذا، بيحصل لي كذا. واحد التزم ومراته لسه ما التزمتش، بعيد مراته، عايزك تقول لها كده. الزوجه التزمت والزوج ما التزمش، عايزك تقولي له كده، توصفي له وانا ساجده بحس بكذا، وانا بقرا في المصحف حاسه بكذا، وانا بالليل او مصلي ركعتين حس بكذا، عارف وانا بتوضى بحس بكذا. وتبقى دي دعوة، بدل ما كل كلامنا حلال حرام حلال حرام حلال حرام، يجوز لا يجوز. لا، خلي جزء من كلامنا، خلي جل كلامنا في وصف الحال، حال السعادة والرضا اللي فيه، اللي فيه دعوة صح حقيقية للذة مفقودة في حياة الناس. فلذلك ما يشرعش أبدا بقى الاعتزال، إن واحد يروح بقى إيه شوف حتة في الصحراء. ودي الكلام ده بدأ يتبادر على ألسنة بعض الشباب، ياخد له فدانين في الصحراء ويروح يزرعهم ويبني له بيت فيهم ويقعد هناك. لا لا لا لا لا، وتسيب دول لمين؟ مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم وعدم الصبر على أذاهم. وإن تفوت الجمعة والجماعات ولا تسمع أذان ولا تشوف طلبة علم ولا دعاء ولا، لا لا ما ينفعش، مش حياتي. لا، ده أنت لازم تقعد في وسط الناس وتؤثر، تؤثر ولا تتأثر. يقول الشيخ: وثمة آداب أخرى في حق الذاكر يستحب له إتيانها، منها لبس أحسن الثياب وتجديد الوضوء والتطيب واستقبال القبلة على الدوام ودوام الإطراق ولزوم الأدب في الجلوس واستصحاب السواك واستعماله. تنبيه: الحاجات دي لا مش فرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولا يعني تشترط. كان يذكر الله على كل احيانه، متوضئا وغير متوضئ، طاهرا وغير طاهر، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وانما بنقول الكلام ده زي ما قلت برضو، زي ما قلنا برضو في في مساله ان هو يكون في مكان هادي ومفيش ضوء، كل ده احنا نفوسنا وحشه، الذنوب مقطعانا. فعشان كده بنقول ان كل اللي بنعمله ده بنحاول نلم نفوسنا عشان نقدر نجيب نتيجة، عشان الذكر يجيب نتيجة معاه. بعد كده لما الذكر يجيب نتيجة، كان الصحابي يقول لهم انا اصلي تحدثوا كما شئتوا، كلموا زي ما انتوا عايزين، ادم دخلت في الصلاة تحدثوا كما شئتوا فاني لا اسمعكم. بس امتى الكلام ده؟ بعد طول مجاهدة. فلازم في الاول نوجد البيئة الصالحة او الجو المناسب او المحضن عشان تفقس الخير في قلوبنا يطلع. تنبيه: واعلم ايها النابه ان كل ما ذكرناه لك عن الذكر وفقهه وادابه واحكامه واسراره يجري في قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفهمه، فالقرآن الكريم اعظم الذكر واحلاه، فاستحضر ما قررناه ونفذه عند تلاوة القرآن الكريم مع ضرورة الإلمام بجملة من فضائل تلاوة القرآن وتدبره في نصوص الكتاب والسنة، فإنه خير معوان لك على حب القرآن والانتفاع منه وبه. وسيأتي إن شاء الله عز وجل فصل في تلاوة القرآن، إحنا قد ذكرنا الفصل في تلاوة القرآن. نرجع تاني لكتابنا مختصر منهاج القاصدين، ويقول الشيخ: فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات.

الورد الثالث من وقت الضحى إلى الزوال، والوقت في والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيادة أمرين. أحدهما الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله وليقنع بالقليل. شوف كان شغلهم بقى إيه، من 9 إلى 12، 3 ساعات، يجيب القوت العشرة جنيه بتاعت اليوم، يشتغل على التاكسي 3 ساعات، يجيب أنا بقولش الناس كلها خليكم تكسجية، أقصد يعني كان مثلا، أقصد مثلا يفتح الدكان 3 ساعات، يجيب العشرة جنيه اللي هي مصروف اليوم، ويقفل ويروح هنا يشوف شغله بقى مع ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد سيبنا من 3 ساعات واربع ساعات وخمس ساعات وعشر ساعات وعشرين ساعة ومئة ساعة، القناعة، الرضا بالكفاف. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الجاي على قد رايح. طوبى لمن هدي إلى الإسلام، طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. نسأل الله أن يرزقنا القناعة. يقول والثاني القيلولة، وظائف الوقت ده، الوظيفة الثانية القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد لصلاة الظهر قبل دخول الوقت. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كسر كسله، فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. أنا شايف، والمسألة برضو بالتجربة والخبرة، أن 8 ساعات كتير جدا جدا، واللي ينام 8 ساعات ده ما يعرفش يعمل حاجة، لأن زي ما أقول كده هم كانوا يشتغلوا 3 ساعات، فلو نام 8 ساعات يبقى 11، لسه فضل 13 ساعة يشوف فيهم شغله مع ربنا. أما النهاردة اللي بيشتغل أقل حاجة 10 ساعات وينام 8 ساعات، فضل يبقى ما فضلش حاجة، ما ينفعش الكلام ده. صراحة أنا شايف إن 4 ساعات حلوين قوي رضا، ويكفوا زيادة، 4 ساعات زي الفل. ينام ساعتين بالنهار، ساعتين بالليل، وساعة بعد الفجر، وساعة في وسط النهار، 4 ساعات حلوين جدا. وهو ده اللي صراحة أنا شايف اللي يمشي معاه حال الملتزم والمريد في هذا الزمان، هم 4 ساعات، يعني غاية في الجود. ساعتين بالليل دول مهمين كويسين جدا، انه يبقوا في اول الليل او في اخر الليل مش مشكلة، المهم يبقوا ساعتين في الليل، لان نوم الليل برضو مهم، وساعة بعد صلاة الفجر قبل خروجه للعمل، وساعة في وسط النهار ايا كانت، وينضبط الجسم ويبقى احسن من الساعة عن تجربة. ممكن اقل من كده، وبرضو بنقول اللي ما يكفيش 4 ساعات زود ساعة بالليل، ينام بالليل 3 ساعات، يبقى 5 حلوين قوي الشاهد. لكن اكتر من كده هيضيع نفسه، اللي ينام اكتر من كده صراحة يضيع نفسه. الورد الرابع ما بين الزوال الى الفراغ من صلاة الظهر، وهو اقصر اوراد النهار وافضلها، فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل ما يقول، ثم يقوم فيصلي 4 ركعات، ويستحب أن يطيلهن، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر وسنتها، ثم يتطوع بعدها ب4. الورد الخامس ما بعد ذلك إلى العصر، يستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير، ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. الورد السادس إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ليس في هذا الوقت صلاة سوى 4 ركعات بين الأذنين، ثم فرض العصر، ثم يتشغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول، اللي احنا قلنا عليها الذكر والتلاوة والدعاء والفكر، والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والفهم. الورد السابع من نصف فرار الشمس إلى أن تغرب، ووقت شريف. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار،